بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف منة الله علينا ونشكرها. قال: لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له تمتاز بالدقة ووجازة الألفاظ وقلة الكلمات، مع العناية الدقيقة بالدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سالكا رحمه الله تعالى جادة السلف وطريقتهم المباركة في تعظيم النصوص والتعويل عليها ورد ما يكون من نزاع أو خلاف أو نحو ذلك إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكانت كتاباته رحمه الله متسمة بما كانت تتسم به كتابات وأقوال أئمة السلف رحمهم الله، من حيث إن كلماتهم كانت قليلة عظيمة البركة، كلماتهم كانت قليلة عظيمة البركة. وهكذا الشأن فيما يكتبه رحمه الله تعالى. ومن ذلكم هذه الرسالة العظيمة النافعة التي بعنوان أربع قواعد تدور الأحكام عليها، أربع قواعد تدور الأحكام عليها. وأيضا مما ينبه عليه أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان يكتب فيما تمس الحاجة إليه، وفيما يكون فيه معالجة أمور الناس وأحوالهم وتصحيح شؤونهم ومعالجة ما يكون عندهم من أخطاء أو انحرافات، كما تميزت أيضا بذكر القواعد والعناية الدقيقة بها. وقد مر معنا للمصنف رحمه الله تعالى القواعد الأربعة المتعلقة بالتوحيد، وهي عظيمة جدا في بابها. وهذه قواعد أربعة تتعلق بالأحكام، بل إن الأحكام كلها تدور على هذه القواعد. مما يؤكد الحاجة إلى هذه القواعد، ولا سيما في مثل زماننا هذا، كثرة الخائضين ولا سيما من الشباب وقليل العلم في أمور الأحكام والحلال والحرام والتخطئة والتصويبة في أمور كثيرة هي من القول على الله وفي دين الله تبارك وتعالى بلا علم. فتأتي مثل هذه الرسالة المباركة لتضبط للمسلم مساره وليزم نفسه في ضوء هذه الرسالة بزمام قواعد الشريعة وكلياتها العظيمة وأصولها الجامعة ليسلم وليسلم منه، لأن من خاض في أمور الدين بلا علم ضل هو في نفسه وأضل الآخرين، وهذا أمر خطير للغاية. ولهذا مثل هذه الرسالة وهي في ورقة واحدة إلا أنها عظيمة النفع جدا، وينبغي على كل مسلم أن يتأملها حتى يقف على هذه القواعد والأصول الجامعة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وبين أن هذه القواعد لا تختص بالفروع، بل إنها تشمل العقائد وتشمل أعمال القلوب، تشمل ما يسمى بعلم السلوك، تشمل فنون الشريعة من علم الحديث وعلم الوعد والوعيد وغير ذلك مما نبه عليه رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الرسالة. وقد بدأها رحمه الله بقوله هذه أربع قواعد، وكما علمنا فيما سبق للشيخ عناية كما هو الشأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأرقام التي تضبط لطالب العلم ما يذكر له من مسائل وما يوقف عليه من قواعد، فقال هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها. ومعنى تدور الأحكام عليها أي أن أحكام الشريعة كلها مدارها ومرجعها إلى هذه القواعد الأربع. قال وهي من أعظم ما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ولا شك أن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى إنها نعمة عظيمة ومنة جليلة أن يجمع لك الدين في قواعد يكون بناء الدين عليها. ومن المعلوم أن المرء إذا كان عنده قاعدة وفهمها وضبطها استقامت له أمور دينه، لأن كل الفروع الأخرى راجعة إلى هذه القاعدة وقائمة على هذا الأصل. ولهذا القواعد من شأنها جمع الأشباه وأمن الالتباس ورد النظير إلى نظيره، فائدتها عظيمة جدا، بينما من لم يكن عنده قواعد كلية وأصول جامعة التبست عليه الأمور واشتبه عليه النظير بالنظير، وربما فرق بين المجتمع وجمع بين المفترق، لأن علمه ليس قائم على أصول جامعة وقواعد كلية. فهذه القواعد مثل ما ذكر رحمه الله تعالى تعد من النعم العظيمة والمنن الجسيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. قال حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا، جعله دينا كاملا وافيا، كاملا أي لا نقص فيه، وافيا أي بجميع متطلبات العبد وجميع مصالح الدينية والدنيوية، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فجاء هذا الدين كاملا وافيا، كاملا وافيا، أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، أكثر وأكمل علما من جميع الأديان أي أديان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أكثر من جميع الأديان المراد بالأديان أديان الأنبياء، والمراد بأديان الأنبياء أي شرائع الأنبياء، لأن الأنبياء دينهم واحد من حيث الاعتقاد والأصول، لا فرق بين نبي وآخر في شيء من الأصول، أصول الأنبياء و عقيدتهم واحدة. لكن مراده رحمه الله بقول جميع الأديان أي الأديان المنزلة، والمراد بذلك الشرائع. وقد قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائع الأنبياء تختلف من نبي إلى آخر، أما عقيدتهم واحدة كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقائدنا أي شرائعنا تختلف من نبي إلى آخر. قال: ومع ذلك، يعني مع كونه كاملا وافيا، جمعه له في الألفاظ القليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع. ديننا جمع في ألفاظ قليلة جامعة، ولهذا تجد من جمال هذا العلم وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة التي لا تتجاوز سطرا واحدا، ثم تجد أهل العلم الأكابر يستنبطون من هذه الكلمة من المعاني والمسائل والدلائل والأحكام الشيء الكثير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ألفاظا قليلة لكن جمعت علوما كثيرة ومعاني عديدة ومسائل كثيرة متنوعة. قال: جمعه له في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به على الرسل، أي ما ميزه به صلوات الله وسلامه عليه: يريد منا أن نعرف منة الله علينا ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص، قال: وأعطيت جوامع الكلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات القليلة والألفاظ اليسيرة المعدودة التي تجمع المعاني الواسعة والمسائل الكثيرة المتنوعة. أعطيت جوامع الكلم، وذلك في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على النبيين بخمس، وذكر منها: أعطيت جوامع الكلم. هذا أمر فضل به، ميز به، خص به صلوات الله وسلامه عليه، أنه أعطي جوامع الكلم، بمعنى أنه يقول الكلمات القليلة التي تجمع العلم الكثير والمعاني الواسعة. قال رحمه الله: قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري، ما معناه؟ أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة، أن يجمع له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة، هذا معنى قوله: أعطيت جوامع الكلم، فضلت على النبي بخمس وذكر منها: أعطيت جوامع الكلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. كانت تكتب في الكتب التي قبله، يعني تكتب ويكون بيانها بالبسط الواسع والكلمات الكثيرة، فكانت تجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك، كلمة واحدة كلمتين تجمع أشياء بسطها يكون في كتب، بسطها في كتب وفي رسائل واسعة. ولهذا أنت ترى الآن في كتب أهل العلم أحيانا تقوم مؤلفات ومجلدات على حديث واحد، وأحيانا تجد العلماء في الاستنباط واستخلاص الفوائد والأحكام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يستخلصون منها المسائل كثيرة جدا، المسائل كثيرة والأحكام العديدة. فكانت عليه الصلاة والسلام كلماته قليلة لكن جمعت خيرا كثيرا ونفعا عظيما، حتى ما يظنه بعض الجهال وبعض السفهاء في بعض الأحاديث أنها ليست فيها أي فائدة، ويعيبون على أهل الحديث روايتها، مثل حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. بعضهم يقول أهل الحديث يرون كل شيء حتى أشياء ما فيها فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فانبرى بعض الأئمة واستنبطوا من هذا الحديث من المسائل والفوائد والأحكام ما يقرب من 100 فائدة، ما يقرب من 100 فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. وعندما تطالع تلك الاستنباطات تجد أن نبينا فعلا صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم، ألفاظ قليلة ربما يظن الظان أنه ليس مثلا يستنبط منها شيء أو لا يستنبط منها إلا الحكم الواحد أو الحكمين أو الثلاثة، ويجد أنها عند أهل العلم الراسخين وأهل البصيرة بدين الله يستخلص منها من المعاني والأحكام والمسائل الشيء الكثير. نعم. القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا من قواعد هذه الشريعة، يجب على كل مسلم أن يعيها وأن يفهمها. تحريم القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم هو أعظم المحرمات، وهو أصل كل شر وبلاء. القول على الله بلا علم هو أصل الشرك، وهو أصل البدع، وهو أصل تحريم الحلال وتحليل الحرام، أصل كل بلاء القول على الله بلا علم. ولهذا كان القول على الله بلا علم أعظم المحرمات، وتحريمه متفق عليه في جميع الشرائع، شرائع جميع الأنبياء. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبدأ هذه المحرمات بأسهلها ثم الأشد فالأشد إلى أن ختم بأشدها وأخطرها وهو القول على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم كان أشد المحرمات وأخطرها وأعظمها، لأنه أساس كل بلاء. جميع المحرمات متفرعة عنه، الشرك متفرع عنه، البدع متفرع عنه، جميع المحرمات كلها متفرعة عن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فمن قواعد الدين العظيمة وأصوله الجامعة حرمة القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيطان في مقدمة أولوياته واهتماماته إدخال الناس في القول على الله بلا علم، لأنه يعلم عدو الله أن الناس إن قالوا في الله أو في دينه أو في شرعه أو في كتابه بلا علم ضلوا عن سواء السبيل. فإذا من قواعد الشريعة الجامعة العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لها أن يحذر من أن يقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الكلمة التي يقولها الإنسان أو الكلمات أو التي يكتبها قولا على الله بلا علم يسأل عنها، يسأل عنها يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وزماننا هذا، زماننا هذا هو زمن عجيب في باب الجرأة على دين الله والقول فيه بلا علم، خاصة مع الوسائل الآن الحديثة، الوسائل الحديثة وسائل نقل المعلومات وسائل الاتصال، وأيضا كون من يريد أن ينشر المعلومة أو يلقي المعلومة يمكن أن يلقيها على العالم كله ولا يعرف من هو ولا يدرى من شخصه. فأصبح كثير من الناس يتجرأ في كثير من المواقع ومواقع الانترنت يتجرأ على القول على الله بلا علم، تخطئة أكابر أهل العلم، حتى إن من الناس باسمه أو باسمه الصريح أو بدون اسمه الصريح أصبح من جرأته على القول على الله بلا علم يخطئ ليس العلماء وإنما يخطئ كلام الله والعياذ بالله. وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في جرأة سافرة وشنيعة، وهذا كله من التوغل والدخول في هذا المحرم الشنيع الذي هو أعظم المحرمات وسبب كل بلاء وشر. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن من قواعد الشريعة الجامعة وأصولها العظيمة تحريم القول على الله بلا علم، تحريم القول على الله بلا علم، وأنه إذا أراد أن يقول في الله أو في دينه أو في أحكامه يجب أن يكون هذا القول صادر عن علم وبصيرة، وإلا إن لم يتمكن من الكلام بعلم فما أجمل السكوت بحلم، إن لم يتمكن من الكلام بعلم وبصيرة وإلا فما أجمل السكوت بحلم. قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر وسوء تسلم. أما أن يطلق الإنسان للسانه العنان يتكلم ويخوض ويتجرأ فهذا من أعظم ما يكون خطرا على الإنسان وعلى الآخرين. نعم. القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذه القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، كل شيء سكت عنه الشارع، معنى سكت عنه أي لم يحرمه ولم يوجبه، ليس فيه تحريم ولا كراهة وليس فيه إيجاب ولا استحباب، وإنما مسكوت عنه، فالمسكوت عنه عفو، ومعنى عفو أي مباح، أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده، فما سكت عنه فهو عفو. هنا في هذه القاعدة وكذلك التي قبلها وما سيأتي يظهر مقام العلماء ومكانة العلماء وأهل البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. من هو هذا الذي يعلم أن الشريعة سكتت؟ من هو هذا الذي يعلم أن الشريعة سكتت عن هذا الأمر، لم يأتي فيه حل ولا تحريم ولم يأتي مثلا فيه حظر أو منع؟ من هو هذا الذي يعلم؟ هل مثلا طالب العلم المبتدئ الذي حفظ له مثلا متن من المتون المختصرة الأربعين النووية أو زاد عليه بعض المتون المختصرة، أو هو ذاك الشخص الآخر الذي أصلا ما اشتغل بالعلم ولا تعلم ولا تفقه، هل هؤلاء يعرفون هذا الذي سكتت عنه الشريعة؟ سكتت عنه الشريعة مقام العلماء، سكتت عنه الشريعة هذا مقام العلماء، العالم الذي خاض في العلم الشرعي وتضلع واطلع وعرف الأدلة وعرف النصوص ووقف عليها وفهم، هو المؤهل لمعرفة مثل ذلك. أما عوام الناس وطلاب العلم المبتدئين فهذا المقام ليس لهم، فهذا مما يبين، هذه القاعدة أيضا مما تبين المقام، أن مقام العلماء الراسخين أهل البصيرة في دين الله تبارك وتعالى أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه ولهذا مثل هذه الأمور تعرف عن طريق أهل العلم الراسخين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. وهذا فيه أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في القاعدة أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، وهذا فيه النهي عن الأسئلة. والمراد بالأسئلة كما بين أهل العلم أنواع من الأسئلة، إما الأسئلة التي يكون فيها تعنت أو الأسئلة التي يعني تستجلب للناس مثلا تشديد عليهم في الأحكام ولا سيما عند نزول الوحي كما قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم أو والعياذ بالله الأسئلة الاعتراضية أو نحو ذلك من السؤالات فهذه كلها يتناولها النهي. أما السؤال الذي يقصد منه السائل فقه في الدين والبصيرة ومعرفة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لا عن انتقاد أو اعتراض أو نحو ذلك فهذه لا شيء فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا فرق بين من يسأل معترضا ومن يسأل متفقها متعلما. ولهذا قيل لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما أمر الله، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، لا تقل لما أمر الله، لا يقال في أفعاله سبحانه لما، ومن أنت أيها الإنسان حتى تعترض على أفعال الله سبحانه وتعالى بلما أو على صفاته بكيف أو نحو ذلك، لكن قل بما أمر الله لأنك عبد فمحتاج أن تسأل عن الشيء الذي أمرك الله به لتفعله وتتعبد لله به وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا في دلالة مثل دلالة الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو حديث أبي ثعلبة الخشني رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. واقتصر رحمه الله تعالى من الحديث على موضع الشاهد وهو أن الله سكت عن أشياء، ومعنى سكت عن أشياء أي لم يذكر فيها لا حل ولا حرمة، هذا معنى السكوت، سكت عن أشياء أي لم يذكر فيها حل ولا حرمة، لم يأتي فيها نص يحرمها ولم يأتي نص أيضا يحللها وإنما سكت عنها. فسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، لأنها من العفو، لأن من العفو كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية عفى الله عنها. نعم. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، هو طريق أهل الزيغ، قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الأدلة على نوعين، محكم ومتشابه، آيات محكمات وأخر متشابهات، ووصف جل شأنه المحكمات أنها أم الكتاب أي إليها المرجع وعليها المعول وإليها رد المتشابه، وأن طريقة الراسخين في العلم هي هذا، يردون ما تشابه من إلى المحكم فيزول الاشتباه. هذه طريقة أهل الرسوخ في العلم. فإذا الآية تدل على أن نصوص الشريعة، نصوص الكتاب والسنة، منها آيات وأحاديث واضحة، يعني يظهر الحكم واضحا بينا، وثمة نصوص مشتبهة، والاشتباه الذي فيها ليس اشتباه كلي، وإنما هو اشتباه نسبي، ليس اشتباه مطلق، وإنما هو اشتباه نسبي، لا تشتبه على الراسخ. ولهذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تأويل المتشابه، معنى المتشابه. فهذا التشابه، هذا التشابه الذي في المعنى ليس تشابهه تشابها كليا أو مطلقا، بل هو تشابه نسبي، بمعنى أن يشتبه على كثير من الناس، لكن من عنده رسوخ في العلم يزول عنه الاشتباه بما آتاه الله من فهم وبصيرة ورد لهذا المتشابه إلى المحكم. طريقة أهل الرسوخ في العلم أخذ الأحكام من الآيات المحكمات، وإذا اشتبه عليهم نص من النصوص ردوه إلى المحكم، هذه طريقتهم. طريقة أهل الزيغ عكس هؤلاء، طريقة أهل الزيغ عكس هؤلاء، ترك الدليل الواضح، ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه، بلفظ متشابه. يعني مثلا، وهذا مر معنا قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم ماذا؟ قبور أنبياء مساجد، وهو في النزع في اللحظات الأخيرة من حياته الكريمة عليه الصلاة والسلام، يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الصحابة: يحذر مما صنعوا. هذا فقه الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا محكم واضح جلي ظاهر، دلالة بينة. تجد بعض الناس يترك هذا المحكم ويذهب إلى الآية الكريمة في قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا هذا يدل على أن يجوز اتخاذ المساجد، يترك الواضح الذي هو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ويقول في اللحظات الأخيرة من حياته، ويأخذ من هذه الآية الجواز، جواز اتخاذ القبور مساجد. وقال الذين غلبوا على أمره، من هم هؤلاء؟ وهل عملهم هذا موطن قدوة؟ من هم هؤلاء؟ والعلماء رحمهم الله في كتب التفسير اختلفوا على قولين، قيل إنهم كفار، استدلوا بقول: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي ملة الكفر، وهو الأظهر من هذين القولين. وقيل إنهم مسلمون، إن كانوا كفارا فالأمر واضح أن لا يجوز أن يؤتسى أو يقتدى بهم في ذلك، وإن كانوا مسلمين ففعلهم هذا ناشئ عن جهل فلا يقتدى بهم فيه. ومن أدل ما يكون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المحكم لعن من كان قبلنا ممن فعل ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ولا يلعن من قبلنا في أمر كان مباحا أو جائزا. فأهل الزيغ طريقتهم يأخذ المتشابه ويحتج به ويستدل به ويترك المحكم. يعني تجد مثلا بعض الناس يترك الآيات الكثيرة الصريحة الواضحة في تحريم دعاء غير الله، وأنه من الشرك، وأنه لا أضل من فاعله، ثم يأخذ بعض النصوص المشتبهة فيستدل بها على جواز مثل ذلك. فهذه طريقة معروفة عند أهل الزيغ، كما ذكر رحمه الله: ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه، قال: هو طريق أهل الزيغ، كالرافضة والخوارج. ونص على هاتين الطائفتين لأنها من أكثر الطوائف وقوعا في هذا الطريق الذي وترك المحكم والاستدلال بالمتشابه. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ذكر طريقتهم ووصفهم بأنهم أهل الزيغ. الزيغ هو العدول عن الحق والانحراف عن جادة الصواب. والواجب على المسلم اتباع المحكم، الواجب على المسلم اتباع المحكم، يعني أن تبنى الأحكام على الأدلة الواضحة الصريحة البينة. وإذا اشتبه على الإنسان دليل ما أو نص ما رده إلى المحكم فيزول بإذن الله سبحانه وتعالى الاشتباه. قال: فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. إن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافق. لماذا؟ انتبه إلى فائدة مهمة ينبه عليها الشيخ رحمه الله. الله عز وجل وصف بعض آيات القرآن في الآية التي مرت معنا آية آل عمران، وصف بعض آيات القرآن بأنها متشابهات. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. جعل الأدلة على قسمين: محكم ومتشابه. وفي آية أخرى في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل عليك أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها. التشابه هنا وصف للقرآن كله، التشابه وصف للقرآن كله، وصف القرآن كله بأنه متشابه. وفي آية آل عمران وصف بعض القرآن بأنه محكم وبعضه متشابه. ولهذا قال العلماء: التشابه الذي وصف به القرآن نوعان: تشابه عام وتشابه خاص. التشابه العام يشمل القرآن كله، وهو الذي جاء في قوله: نزل عليك أحسن الحديث كتابا متشابها. معنى متشابه أي متجانسا، لا يعارض بعضه بعضا بل يؤيد بعضه بعضا، لأنه متشابه. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو كتاب متشابه أي متجانس، يؤيد بعضه بعضا، يشهد بعضه لبعض، لا يعارض بعضه بعضا. ولهذا انظر كلمة الشيخ رحمه الله، قال: فإن عرف معنى المتشابه بالمعنى الخاص وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. لماذا؟ لأن القرآن كله متشابه بمعنى متجانس، لا يعارض بعضه بعضا، لا يعارض بعضه بعضا. قال: وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم، اتباع الراسخين في العلم في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. فهذه قولة الراسخين في العلم، قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. الواجب على العبد أن يتبع الراسخين في العلم في هذه القولة العظيمة. نعم. القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، أصلح لنا يا ربنا هذه المضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأقسام الثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وأمر مشتبه. أمر مشتبه، الحلال البين أي ظاهر حله، ظاهر حله، بين حله، عندما تسأل عنه، عندما تسأل عنه السائل يقول هذا واضح، هذا حلال واضح، ما في كلام، بين ظاهر، مثل حل بهيمة الأنعام، مثل حل بهيمة، حل الخبز والماء والطعام، هذه أشياء بينة، حلها بين ظاهر. وربما لو سأل سائل عن هل هي حلال أو لا، ماذا لو سأل سائل هل التمر حلال مثلا، يستغرب جدا، لأن بين ظاهر واضح. وأيضا هناك أمور بالمقابل محرمة وواضحة التحريم، بينة ظاهرة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، إلى غير ذلك. ولو سأل سائل يستغرب أيضا لما يقال هل هذا حرام، هذا حرام بين واضح وظاهر. فثمة أمور من أحكام الشرع حلها بين ظاهر، وأمور أخرى حرمتها بين ظاهرة، وقسم ثالث مشتبه. مشتبه، وهذا الاشتباه أيضا ليس اشتباها كليا أو مطلقا، قال لا يعلمهن كثير من الناس، معنى ذلك أن من الناس وهم أهل العلم أهل البصيرة بدين الله يعلمون حكمها، هل هي من الحلال البين أو الحرام البين، لكن لا يعلمهن كثير من الناس، هذا عائد إلى من؟ إلى العوام والجهال وقليل العلم، هم أكثر الناس. وأهل العلم والبصيرة بدين الله يعرفون، يعرفون هذه التي تشتبه على غيرهم، يعرفون هل هي من الحلال أو من الحرام، من خلال ما آتاهم الله من فهم ومعرفة وبصيرة بقواعد الشريعة وكلياتها ودلالات النصوص. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه أي بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه أي بينه وبين الناس، فيسلم له دينه ويسلم له عرضه باتقاء الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا هذه الأمور التي تشتبه على الإنسان ويلتبس أمرها عليه، يجب عليه أن يتقيها، أن يتقيها، ولا يخوض فيها بإدلاء بحكم، وأن يفصل في شيء لا علم له ولا بصيرة فيه ويقول هذا حرام أو يقول هذا حلال، لكن يتقيها، يتقي الشبهات استبراء لدينه وعرضه، لكن لا يخوض في أحكام الشرع ويقول هذه مثلا حلال أو يقول هذه حرام وهو لا بصيرة عنده ولا علم. لكن إذا اشتبه عليه أمر هل هو حلال أو حرام لا يفتي فيه ولا يخوض فيه بدون علم، لكن يتقيه هو في نفسه استبراء لدينه واستبراء لعرضه. قال رحمه الله فمن لم يفطن لهذه القاعدة، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، فقد ضل وأضل، لأن من الأمور هذا شأنه، يعني من الأمور هذا شأنه، أمور مشتبهة تشتبه على كثير من الناس، فإذا كان كل أحد يريد أن يخوض ويفصل في كل مسألة لا بد أن سيترتب على ذلك ضلال عريض. لكن الواجب على الإنسان الورع وتقوى الله سبحانه وتعالى، وجعل الأمور كل أمر في مكانه المناسب والمناسب له واللائق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه أربع قواعد، ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هذه أربع قواعد ذكرها، ثلاث ذكرها الله في كتابه، الأولى والثانية والثالثة كلها ذكر رحمه الله تعالى ما يدل عليها من القرآن الكريم. قال: والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله دليلها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارها يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا التنبيه: أولا أكد على ما بدأ به من بيان لأهمية هذه القواعد الأربع، أنها مع اختصارها يدور عليها الدين، وهذا نبه عليه في أول الرسالة وأكد عليه في خاتمتها. وبين رحمه الله أن هذه القواعد الأربع لا تختص بالأحكام، بل تتناول جميع مجالات وفنون الشريعة، فيحتاج إليها في علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم الأحكام وفي جميع مجالات الشريعة المتنوعة وعلومها المتنوعة، يحتاج إلى هذه القواعد الأربعة. ثم إن الشيخ رحمة الله عليه أخذ يضرب أمثلة لتوضيح هذه القاعدة وطريقة الاستفادة منها، وهذه الأمثلة موجودة في الأصل مجموع مؤلفاته وفي الدرر السنية، ويمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. وكانت الأمثلة التي ذكرها رحمه الله كلها تختص بأحكام الطهارة وأحكام المياه، فضرب عدة أمثلة توضيحية للاستفادة من هذه القواعد الأربعة. جزاه الله خير الجزاء من إمام ناصح وعالم مرب على هذه الجهود المباركة الكريمة العظيمة النافعة، ثقل الله بها موازينه ورفع بها درجاته في فردوسه الأعلى، وجزاه خير الجزاء ونفعنا أجمعين بما علمنا وألهمنا رشد أنفسنا وفقهنا في دينه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تختم لنا شهرنا العظيم المبارك بالغفران والعتق من النيران. اللهم يا ربنا اختم لنا شهرنا بالغفران والعتق من النيران. اللهم اختم لنا شهرنا بالغفران والعتق من النيران. اللهم اجعلنا فيه وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، واعف عنا تقصيرنا يا رب العالمين، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك